قبل الشرح درس هذا كان في الورقة ذكر عند داخل المسجد وقت الدرس قلنا لا يصلي تحية المسجد فتحية المسجد السنة مؤكدة يعني تقدم على فوات كلمة أو كلمتين أو جملة أو جملتين من الدرس إن كان الإنسان يتقدم وعلى كل إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أمر الداخل يوم الجمعة والخطيب يخطب أي يصلي ركعتين فهما أولى في حضور الدرس لأنه لا يفوت يعني الخطبة قد تفوت فلسيما في الوقت لم يكن في أيضاً الحفل والصلاة لغير ذلك ومع ذلك أمر النساء الداخل أن يؤدي ركعتين فهذا أولى فمن دخل المسجد فليسارع إلى أداء ركعتين ولا حرج أن يخففهما كما قال صلى الله عليه وسلم في سورة الغضبان وتجوز فيهما وخبر في المسلم أصله في الصحيحين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الحديث عن أصول أهل السنة والجماعة وما يؤمنون به من الكتاب والسنة. قال ومن الإيمان بالله واليوم الآخر ومن الإيمان جار ومجرور. الإيمان مبتدأ مؤخر جار مجرور خبر مقدم. الإيمان مبتدأ مؤخر فهذا فروع في الحديث عن الإيمان باليوم الآخر وهذا يعني الإيمان بالغيب والإيمان بأشراط الساعة والإيمان بالمغيبات التي لا يعلم كنها إلا الله جل وعلا. فأهل الحق يؤمنون بكل ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أخبر به عن ربه ويصدقون بذلك ويسارعون إلى هذا الأمر. والناس يتفاوتون في هذا فأقواهم إيمانا وأصدقهم وأعظمهم حبا للرسول صلى الله عليه وسلم وأكثرهم تصديقا وأسرعهم إجابة وأرشقهم في هذا الباب. فأهل الإسلام يصدقون الرسول صلى الله عليه وسلم بكل ما أخبر به ويؤمنون بتسبيح الطعام بين يديه وبحنين الجذع وبانسقاق الخمر بما لم يأتي بعد من خروج الدابة ونزول عيسى ابن مريم وخروج الدجال وبأشراط الساعة المذكورة في الأحاديث والصحاح. قولهم ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت مما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أي في الأحاديث الصحاح أي في الأحاديث الصحاح. وتقدمت شروط الأحاديث الصحاح ما هي شروط الأحاديث الصحيح؟ اتصال السند عدالة الرواة وثقتهم فإذا لقي حديث صحيح لا بد أن نعرف شروط الصحيح لكيف نقل عنه صحيح لكيف نقل عن الحديث الصحيح فنحن لا نعرف شروط الصحيح. ما هو الصحيح؟ عامي يقول ما هو الصحيح؟ أنتم ترددون دائما في هذا الدرس الحديث الصحيح. طيب ما هو شرط الحديث الصحيح حتى أفهم من شروط العلة؟ إذا بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ. وتحت هذه الشروط الخمسة أقسام وتفاصيل متعددة مراحل الحسن لقى الحسن صحيح بس لا يشترط يعني ما قلت ركبته عن ركبة الصحيح ولم يبلغ مرتبة الضعيف. يجري حديث الضعيف في الحديث عن عذاب القبر وما يكون بعد الموت كصاحب الضعيف، لماذا لا يصنع؟ نعم، والعلم يقولون يعني او اكثر العلم يقول لا حرج من ذكر احد الضعيف في قضاء الاعمال. هل هذا منه حديث العقيده ومتعلق بالعلميات؟ اذا لا يجدي في هذا الباب الا الحديث الصحيح، نعم، او يدخل فيها الحسن، يقول صحيح بمعنى ضد الضعيف. تقدم في الدروس الماضيه حديث عن المتواتر، ما هو متواتر في كلام السلف؟ نعم، هذا متواتر في كلام أئمة السلف وأهل الاعتقاد، هو ما صح إسناده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلقاه العلماء بالقبول. ذكر المتكلمون أربعة شروط للحديث المتواتر، ما هي؟ نعم، اذكرها كلها، اذكرها كلها، ما تجزئ. نعم، جمع جمع، كيف جمع جمع؟ تكون كثرة من الرواب سند، نعم، لكن ما فوق الأربعة عندهم، يعني إذا كان أربعة هذا جمع، الأربعة يسمى عندهم مشهورة، يستحيل تواطؤهم على الكذب، يعني ما أنت كذا العادة تواطؤهم على الكذب. أربع ما هي؟ أن تكون أن يروي عدد كثير، أن تكون كثرة في جميع طبقة السند، أن تحل العادة تتواطؤهم على الكذب، يكون مستند الخبر أن الحس بقول سمعنا ورأينا ولمسنا وشاهدنا، إذا كان تنقص الخبر لحال. نعم، إلا ثلاثة ما هي؟ غريب وعزيز ومشهور. ما حكم قبول خبر الأحد في العقائد؟ وهل يجب قبوله؟ ما هو الدليل على وجوب قبول خبر الأحد في العقائد؟ أريد دليلا من الكتاب ومن السنة. نعم، من الأدلة في القرآن أن الله أرسل الرسل، والرسل ثوابا أحد، وبالتالي هذا من الأدلة على الأحاد. طيب، قد يقول قائل إن الرسل مع معجزات وبينات ما يستدعي أن الناس يؤمنون على أيديهم، لكن دليل آخر من الكتاب، لأن لابد أن نحفظ أدلة الكتاب والسنة حتى نشعر في البدع أن أهل السنة يستمسكون بالأصول من الكتاب والسنة ولا يحتجون بالرأي، لا، يحتجون أدلة من الكتاب والسنة على ضرورة قبول خبر الأحاد. وأن القرآن لي ولا كم بذلك القرآن؟ قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ، ما هو في الدلالة من الآية؟ أمر الله جل وعلا بالتبين، يعني أوضح من هذا في الآية: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين، وجاء التبين في فاسق، لكن إذا جاء الخبر من العدل فمن سارع إلى قبول، لأن الله أمر بالتبين من الفاسق. من السنة نرجع له أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل عليا يوم خيبر، والحديث أين يوجد؟ متبرهان عند أبي الرزاق في الصحيحين، صحيح. والدليل الثاني أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن، فأين يوجد الحديث؟ في الصحيحين أيضا. قال بالله أخبر الأحاد كانوا يبلغون أصل الدين، لا يبلغون مسألة واحدة، مسألة أسماء الصفات أو مسألة عقدية، كانوا يبلغون الدين كله. فعلم من ذلك أن خبر الأحاد مقبول بدلالة الكتاب والسنة وإجماع الصحابة رضي الله عنهم. طيب، شخص يحتج من البدع بأن عمر ما قبل خبر الأحاد حين أبو موسى ضرب الباب استأذن ثلاثا فسأل عنه فقال له استأذن ثلاثا ثم ذهب، قال يأتيني على ذلك بينه، ليش ما قبل خبر أبو موسى؟ منظر الآخرين، نعم، يعني إذا عمر ما رد خبر الأحاد ولا كذب، وإنما أراد من وراء ذلك أن يتثبت بقوله في رواية في مسلم: أحببت أن الزبد، لأن الناس قد يتمالون فيها، فأراد أن يعلمهم التثبت والتحري والضبط، ولم يرد بها الخبر، ولكن خشي أنه غلط في النقل، ولا ما رد الخبر واتهم أبا موسى بدليل أنه لم يشهد له بعض الصحابة. من شهد له؟ أبو سعيد. شهد له أبو سعيد، هو خبر ليس خبر أحد، لأنه واحد أو اثنان في تعريف أهل الكلام يسمى خبر أحد، إذا لا يزالون في خبر الأحد، فعمر والآن قبل خبر أحد لا يسبق على الواحد فقط عند هؤلاء، يسبق حتى على الاثنين وعلى الثلاثة ما لم يبلغ حد التواتر. قوله مما يكون بعد الموت، أي من القبر، من وضع في القبر، ومن عرصات القيامة، مما يكون في الجنة والنار. فيؤمنون أي أهل الحق يؤمنون بفتنة القبر وبعذاب القبر ونعيمه، فمقصود بفتنة القبر أن يسأل الرجل في قبره فيقال من ربك وما دينك ومن نبيك، وهذا السؤال يوجه لكل ميت مسلما أو منافقا أو كافرا، لا يتخلف عن السؤال أحد. وقد قال بعض العلماء كابن عبد البر وغيره يسأل في ذلك المؤمن والمنافق، أما الكافر فلا يسأل، وهذا ضعيف، والأدلة الصحيحة الصريحة تفيد سؤال المؤمن كما تفيد سؤال الكافر. وقد جاء عند أبي عيسى الترمذي ويسأله ملكان أحدهما يدعى بنكير والآخر منكر، وقد صح هذا الحديث الإمام أحمد وغيره من العلماء، وحسن إسناده السفاريني رحمه تعالى في شرح الحائية لابن أبي داود. فقيل للإمام أحمد رحمه الله تعالى تقول بمنكر ونكير؟ قال هكذا جاء الخبر، هكذا جاء الخبر. فأهل السنة يقولون بذلك ويؤمنون بأن الملكين يقعدانه، ولازم ذلك يرتفع القبر، ولازم ذلك يرتفع القبر، فقد يكون الإنسان جالسا ويسألان ولا يسمع شيئا، فأهل السنة يؤمنون بذلك، لأن هذا من عالم الغيب، من عالم الغيب. وسمي غيبا لماذا؟ سمي غيبا لماذا؟ لماذا سمي غيبا؟ لا يغيب عن العباد حقيقته، ولكن يؤمنون به ويعلمون انه حق وان كانوا لا يشاهدون، فهم يؤمنون بذلك، واهل الاسلام يتميزون بالايمان بهذا الامر. فيسألانه من ربك وما دينك ومن نبيك، هذه هي الاصول الثلاثه. قوله وبعذاب القبر، أي أن الكفار يعذبون في قبورهم، ولا لم يكن من الاستعاذة من عذاب القبر معنى لو لم يكن في عذاب في القبر، من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وأعوذ بك من عذاب القبر. وجاء في حديث سعد في صحيح البخاري كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ببركة كل صلاة، اللهم أعوذ من الجبن، وأعوذ بك من البخل، وأعوذ بك أن أرد إلى أرض العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا ومن عذاب القبر. ولم يكن للقبر عذاب لم يكن التعوذ منه معنى، وهذا متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم. فأهل السنة يؤمنون بذلك، وأن العذاب يكون على الجسد والروح، سواء دفن ولم يدفن، سواء غرق، سواء احرق، سواء ذرة سواء وضع في ثلاجة، إذا توفي أتاه ملكان فسأله سواء ذكر أو لم يذكر، ولكن ذكر القبر وخرج مخرج لأنه أصلا يدفن في ملة الإسلام وملة الكفر، أماته فأقبر. ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا؟ وكذلك العذاب قد يكون على أهل القبلة في القبر، العذاب قد يكون على أهل القبلة في القبر، إلا أن أهل القبلة لا يخلدون في العذاب، يعذبون على قدر جرمهم، وإلى وقت نعلمه الله جل وعلا ثم بعد ذلك يخرجون. قد يكون بعض الناس قد يعذب بعض الناس في القبر ويعذب في النار، وقد يكون عذابه في القبر والعياذ بالله إلى أن تقوم الساعة، قد يكون عذابه لحظات، وقد يستمر عذابه في القبر ويستمر عذابه في يوم القيامة، ثم يخرجون كالحديث الوارد الثابت المتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم حمما. قوله ونعيما، فإن المؤمنين ينعمون، وأعظم الناس نعيما في القبر بعد الرسل هم المجاهدون في سبيل الله كما تواترت بذلك الأدلة، ولذلك المرابط المجاهد يؤمن ويؤمن الفتان، من مات مرابطا في سبيل الله أؤمن الفتان كما جاء في صحيح مسلم. وهذا فضل لم يحظى به أحد غير المرابط في سبيل الله جل وعلا. وينعم المؤمنون في قبورهم إلى أن تقوم الساعة. قوله فأما الفتنة فإن الناس يفتنون في قبورهم فيقال للرجل من ربك وما دينك؟ لماذا قيل من ربك وما دينك؟ لماذا قيل ومن دينك؟ لماذا؟ لأن من هنا للعالم الزمان، ما قال عاقل، للعالم، للعالم وهنا لغير العالم، فيقال من ربك وما دينك ومن نبيك؟ فلا يصح لغة أن تقول ما ربك، ولا يصح لغة أن تقول من دينك، هذا غلط، تقول من ربك وما دينك ومن نبيك. يستفاد من هذا أيضا أن من لم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم من الأصحاب السعير، قال صلى الله عليه وسلم لا يسمع بي أحد من هذه الأمة لا يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بما أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. وهذا الخبر رواه مسلم في صحيحه. وقد أجمع العلماء على أن من بلغ الإسلام ولم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم أنه كافر ومخلد في الجحيم، والذين يمتنعون عن تسمية اليهود والنصارى كفارا هؤلاء ضالون منحرفون، ومن قامت عليه الحجة فيها يكفر هو أيضا، لأن الله سماهم كفارا، قال لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وقال لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب، سماهم الله كفارا، حكم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجحيم، لا يسمع في أحد من أهل الأمة لا يهودي ولا نصراني، ثم لم يؤمن بما أرسلت إليك من أصحاب النار، من بعضهم منهزمين ومنحرفين عقدية، هي يتحدثون عن اليهود والنصارى يقولون الغير أو الغير مسلمين أو اليهود والنصارى، ويمتنعون عن تسميتهم كفار، ومن امتنع عن تسمية اليهود والنصارى كفارا فهو كافر، فهو كافر، وكفره أيضا بإجماع المسلمين، كفره بإجماع المسلمين، يختلف أحد العلماء في كفره. وجاءت عقائد أهل الإسلام هل المكفر الكافر أو شك في كفره أو صحح مذهبهم، حتى أبو الحسن الأشعري الجماعة على هذا، وصريح القرآن والقرآن صريح في هذا، لا يختلف ذلك اثنان من المسلمين. قوله فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت الآخر، هذا صريح القرآن، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. القول الثابت ما هو؟ كلمة الإخلاص لا إله إلا الله في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لأن من عاش على شيء مات عليه، ومن مات عليه بعث عليه، فعياذا بالله من خلاف ذلك. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى والكافرون هم الظالمون. وقال تعالى واشهدوا بأننا مسلمون. وقال تعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينهم. قل يا أهل الكتاب من هم؟ اليهود والنصارى. تعالوا أي هلموا واقضوا إلى كلمة. ما هي الكلمة؟ لا إله إلا الله. سواء بينهم أي فاصلة بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعض الأربابا فإن تولوا أيعرضوا فقل اشهدوا بأننا مسلمون أي أنكم كافرون. قال تعالى اتخذوا أحبارا وربانا أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. سماهم الله جل وعلا مشركين. فالمؤمنون حين يوحدون الله جل وعلا ويطيعون رسوله صلى الله عليه وسلم ويستقيمون على ذلك لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. الوصية النبي صلى الله عليه وسلم لسفيان بن عبد الله الثقفي والخبر في صحيح مسلم قال قل آمنت بالله ثم استقم. قل آمنت بالله ثم استقم. قل آمنت بالله ثم استقم. ما معنى الاستقامة في الموطن؟ أي الثبات على الإيمان بالله. والإيمان هو قول وعمل، قول قلب اللسان وعمل قلب اللسان والجوارح. والإسلام الإسلام العام الذي جاءت به الرسل كله هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. فيقول المؤمن رضي الله والإسلام دين محمد صلى الله عليه وسلم من نبيه أي من ثبته الله جل وعلا على ذلك. وقد ارتنى العبد في قدره لسوء أعماله وفساد طويته وضلال سلوكه وانحرافه إما لموالاته الكافرين أو لوجود الرياء عنده والسمعة أما غير مخلص لله جل وعلا في قوله ولا عمله ولا اعتقاده أو لوجود نواقض من نواقض الإسلام لا يصلي ولا يحب المساجد ولا يهتدي إلى طرقها أو لضلالات أخرى تستوجب السوء الخاتمة نسأل الله السلامة والعافية. المؤمن يقول ربي الله الإسلام دين محمد صلى الله عليه وسلم نبيه. وفي نفس الوقت المؤمنون يخافون من يوم تتقلب فيها القلوب والأبصار ويخافون من قول الله جل وعلا وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. حين قرأ عمر بن عبد العزيز هذه الآية ظل ليلة كاملة يبكي ويردد هذه الآية ويقول ويل لأهل الرياء من هذه الآية ويل لأهل الرياء من هذه الآية ويل لأهل الرياء من هذه الآية. وأما المرتاب كالمنافق والكافر والمشرك والشاك في دين الله جل وعلا هؤلاء كلهم يقولون ها ها يستعصي عليهم قول ذلك لأنه لم يرجو الله ولا اليوم الآخر في أعمالهم ووقت المهلة ووقت الاختبار والامتحان ليبلوكم أيكم أحسن عملا. يقول لا أدري، سمعت الناس يقول شيئا فقلت في أنه لا يوجد التقليد في العقائد، وفي ضرورة الإيمان بذلك وأن هذا حاصل لا محالة. قال تعالى إن هو إلا وحي يوحى، فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن ربه، فنحن نؤمن بذلك ونؤمن بكل ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحاح. قوله فيضرب المرزبة، المرزبة بالتخفيف لا يجوز التشديد، والتخفيف أصح وأشهر لغة. قول الحديث ليكون أنكى في العذاب والنكال، فيصيح صيحة فيصرخ صرخة تسمعها كل شيء. وجاء في الصحيحين إلا الثقلين، جاء في الصحيحين إلا الثقلين. وعلى صريح البهائم تسمع ذلك، لأنه لم يستلم من السماع إلا الثقلين، والخبر متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولو سمع الثقلان ذلك لصعقوا. وقد قال بعض العلماء بأن الحكمة من كون الثقلين لا يسمعون لأن قد يؤدي بهم ذلك إلى اليأس وإلى القنوط حين يعصر الله جل وعلا، أو إلى الهم والغم والبعد عن عمارة الكون ونحو ذلك. ولم يجرد الناس الحكمة فهذه هي من الحكم وغير ذلك من الحكمة التي لا يعلمها إلا الله جل وعلا، وقد يعلم بعضها الراسخون في العلم. قوله ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب، كما قال إلى النار يعرضون عليها. تقدم قبل قليل الحديث عن العذاب وأنه مراتب، وما يسمون بعذاب القبر، وأنه يقع على الروح وعلى الجسد سواء دفن في القبر أو لم يدفن، سواء تمزق بحريق أو غرق أو حاجب أو خطط أو غير ذلك. لا يتخلف عن السؤال أحد. تقدم السؤال يقع على المؤمنين وعلى الكافرين والمنافقين. فأن بعد ذلك إما نعيم وإما عذاب. وجاء في الصحيحين أن المؤمن يفتح له باب من النار فيقال هذا مقامك لو لم تؤمن بالله، ثم يفتح له باب إلى الجنة فيقال هذا مقامك إلى يوم يبعثون. تقدم أرواح السوية تسرع في الجنة، وتقدم أن لا يؤمن فتنة عذاب القبر إلا المرابطون والمجاهدون في سبيل الله. تواتر الأحاديث ذات كما في صحيح مسلم وغيره من الأحاديث. وأما الحديث الواردة لأن من مات يوم الجمعة أو ليلتها أؤمن من عذاب القبر فالأحاديث ضعيفة غير صحيحة، والأحاديث ضعيفة ولم يكن في قبل الوفاة يوم الجمعة أو في ليلتها حديث ثابتة، كلها معلولة. أما المرابط فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات مرابطا في سبيل الله تجري عليه عمله وأمن الفتان، هذا جاء في صحيح مسلم. وأما العذاب فإن الكفار يعذبون إلى أن تقوم القيامة والأمة الكبرى، وقد يعذب المؤمن بقدر جرمه، وعذاب مراحل، قد يعذب فترة وقد يعذب إلى يوم يبعثون، ثم يعذب أيضا في النار، وقد يكتفى بعذاب في القبر دون العذاب يوم القيامة. ويقل من هذا الرد على الخوارج والرد على المرجئة. أما وجه الرد على الخوارج فيقولون بتخليد أصحاب الكبائر، قال حديث تواتر عن سلمة وقال فيخرجون حمما، هذا رد على الخوارج الذي يدعون تخليد أصحاب الكبائر. أما الرد على المرجئة الذي يقول يظن معلما دم، فإن بعضهم قد يعذب، ويرد عليهم بالآية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فقول ويغفر ما دون ذلك هذا رد على الخوارج، وقول لمن يشاء رد على المرجئة. وأما من حبسه القرآن فلا يخرج من النار أبدا، كلما خبت قال الله جل زدناهم سعيرا. وعذاب النار نوعان، عذاب بالنار وعذاب بالزمهرير وهو البرد الشديد. ويشكل لهم العذاب، قال الله جل وعلا ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، لأن المعدن خبيث، ولو ردوا إلى الدنيا بعد هذا العذاب لكفروا بالله أيضا، وعادوا لما نهوا عنه من تكذيب الرسل ومخالفة القرآن والشرك بالله. قوله فتعاد الأرواح إلى الأجساد، أهل السنة يؤمنون بذلك، فإن الله جل وعلا يعيد أرواحهم إلى أجسادهم، وهذا محل إجماع. وتقوم القيامة التي أخبر الله بها في كتابه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، قال العلماء النفخات ثلاث، نفخة الفزع ونفخة الصعقة ونفخة إعادة الأرواح، فإذا هم قيام ينظرون. وظاهر آية الزمر أنه ليس هناك أكثر من نفختين، ولكن مجموع الأدلة من الكتاب ومن السنة يفيد أن المجموع ثلاث. أو كانوا الناس من قبور لرب العالمين حفاة عراة غرلة، غرلة أي غير مختونين. حين قالت عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم أينظر الناس بعضهم لبعض، قال الأمر أكبر من ذلك، الأمر أكبر من ذلك، ولا يهمهم هذا الأمر، لأنهم في شغل عن هذا بتذكر خطاياهم وذنوبهم، ويتمنون العودة إلى الدنيا، يعبدون الله جل وعلا ويحسنون العمل، وأهل السنة يؤمنون بذلك. ومع أن هذه المسائل جاءت بها أحاديث متواترة، إلا أن هناك بعض الطوائف ينكرون هذا ولا يؤمنون تحت مسميات خبر الأحاد أو غير ذلك أو تحريفات أخرى. تقدم الحديث قبل قليل عن خبر الأحاد وروض الإيمان به، وبلة ذلك من الكتاب ومن السنة. نقف على قول المؤلف رحمه تعالى وتدنو منهم الشمس، الله أعلم. نعم. لا أنا غير مكلف، إنما يسأل المكلف فقط، لا يسأل في القبر لا المكلف. نعم. إيه نعم، حتى السؤال ما يسأل، يسأل المكلف فقط الذي كلف. نعم. وذلك ذهب ابن تيمية وغيره من العلماء إلى أن المجانين يمتحنون يوم القيامة. المجانين يمتحنون يوم القيامة والذين ما بعث أو ما بلغتهم دعوة الرسول، لأن الله جل وعلا يقول ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وحديث الله الأصم من تلوب دعوة يا رب أربع ابن الله وقيا رواح، الحديث مشهور وإن كان في خلاف الصحة. إيه نعم، الإمام ابن حزم وتبعه على هذا ابن القيم أن من خبر الأحد على مقامه على حجة كعذاب القبر، فابن حزم يرى أنه يكفر بذلك لأنه أنكر ما تواترت به الأدلة سواء تحت مسمى خبر الأحد أو غير ذلك. فعذاب القبر جاء في أدلة متواترة ليس بخبر الأحد، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ من عذاب القبر ويعلم الأمة الاستعاذة من عذاب القبر. ولذلك تواترت حديث أهل السعد حديث ابن عباس وغيرهم من الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر، فكيف ينكر ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ منه ويعلم أمته ذلك؟ فلا يستعيذ عذاب القبر. والخبر في الصحيحين حديث ابن عباس وفي البخاري حديث السعد وفي الصحيحين من حديث عائشة، وهذا صريح القرآن النار يعرضون عليها غدوا وعشية، هذا صريح القرآن وصريح السنة. فالذي ينكر عذاب القبر وفي الحقيقة منكر لكلام الله ومنكر لكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن في طوائف من أهل البدع ينكرون يكون العذاب على البدن ويكون العذاب على الروح، هؤلاء مبتدع واهل وضلال. أما من أنكر عذاب القبر في الجملة هذا يعد مكذبا لكلام الله ومكذبا لكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. لا تنافي بين قوله صلى الله عليه وسلم إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه وبين قوله جل وعلا ولا تزر وازرة وزر أخرى، لأن الله جل وعلا في هذه الآية نفى العقاب، نفى العقاب والعذاب غير العقاب، فالنبي قال يعذب ما قال يعاقب، كقوله صلى الله عليه وسلم السفر قطعة من العذاب، السفر قطعة من العذاب، ولم يقل العقاب بمعنى يتألم، يتألم لأن العذاب أعم من العقاب. فالعقاب أمر شرعي والعذاب قد يكون أمرا كونيا قد يكون أمرا شرعيا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الميت يعذب بمعنى يتألم حين يبكي أهله عليه وينسون الدعاء له والترحم عليه والصدقة عنه وبذل القرب عنه فلا يتألم ببكاء أهله عليه، وفي هذا الأمر لن يعذب. وأما قول جل وأما قوله ولا تزول القرب مع أنه لا يمكن يحمل زيد أتام عمر ما لم يكن سببا في إضلاله أو فساده. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في مسح الرجال على نبي عن أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم ومن دعا إلى ضلالة كان من الوزر مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. أما من لم يكن سببا في ضلال فلان أو كفر فلان أو فسق فلان أو بدعة فلان فلا تزر وازرة وزر أخرى. أربعة صوت ناسنا جميع شيخ لأن من ميت إذا مات يسعى وان دفن من يسعى حديث كما يقع عن صحيح من الشخص يدفن صحيح من مكان يسعى شوف جميع شيخ التلاف يسعى من السؤال دعنا القرار تكلمت عن هذا بالدرس هو غريب وضح قلت هذا إذا دفن لأن هذا خارج مخرج غابي في الذين يدفنون أرأيت أن يدفن الرجل أبدا تفرق لحمه ما يسأل أبدا هذا لا يقول عاقل ولا يقول مسلم أصلا. فكل يسأل لا يتخلف السؤال عن أحد سواء أحرق ذرة طحن تفرق لحمه هذا لا يتخلف عن السؤال ما هناك حقيقة. الذي يدفن يسأل في قبره والذي لا يدفن كحرق أو غير غريق أو غيره فهذا سوف يسأل ولن يتخلف عن السؤال أحد. إلا من كان غير مكلف. لمة القبر نوعان، لمة القبر نوع له ضمة القبر للمؤمنين، هذه ثابتة في الأحاديث الصحيحة، وقد صح ذلك الذهبي وغيره من العلماء، فتكون الضمة بمنزل ضمة الأم لولدها، لا يتأثر من هذه الضمة، هي ضمة رحمة، ضمة استبشار وفرح بقدوم المؤمن. النوع الثاني ضمة تختلف من ذلك الأضلاع، ضمة ضغط، ضمة عذاب، وذلك ضمة القبر للكافر، ضمة القبر للكافر تختلف أضلاعه من هذه الضمة، لأن ضمة عذاب يراكم مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا، فهذا القبر يستبشر برجال كافر لتعذيبه وضمته، كما ان الناس تستبشر بقدوم الكافر اذا راكم مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. لا يسلم من احد باعتبار انه ما يسلم احد من الله، لكن هذه ضمه رحمه وهذه ضمه عذاب. ماذا؟ عند البعث يرجع عظمه، وأن العذاب يقع على الجسد. الجسد يروح أيضا، حيث محل حيث ما تفقه الله جل وعلا يجمعه ويعدده، ما يتخلف أحد، وما علم أن الجسد يبلى، ما علم الجسد يبلى، بدل يقول في الصحيحين يهلك من هذا كل شيء إلا عجب الذنب، ذلك من هذا كل شيء لعجب، لا يطلع عجب الذنب، من يكون الخلق يوم القيامة ولا حديث ذلك الصحيحين، فيبقى العذاب على الروح وعلى الجسد. شيخ ما شفت استغلال ضمة الرحمة للمؤمنين بالنسبة للقبر، الاستغلال بأن الأب يضم ابنه والابن يبكي من الألم والأب، هل هذا استغلال؟ لا يبكي الابن من الألم، مو صحيح أحياناً يعني. حتى الأحيان ماذا لا يرضى به ليس رأسه يعني ما يعني. الإنسان الأب حين يضم ابنه هل يضم ليبكي؟ لا يقول أحد هذا، ما يضم ليبكي، يضمه كرحمة وعطف وحنان وشفقة، كضمة الأم في ابنها الغائب يضمه حنان ورحمة وشفقة، لا يقول أحد يضمه لتختلف أضلاعه من ذلك، لكن عن غير قصد حتى لو وصل لنا يد الله عز وجل، حتى لو وجد مع اننا ما يوجد، لكن لو وجد اسال الله سبحانه. هذا قول بعض العلماء يستدلون بظاهر ايات الزمر، لكن قليل اللي قال به، ربما اذا لم يحفظوا عن احد من السلف، انما قال به بعض المعاصرين، اما الاوافك يكاد يتفقون على النفقات ثلاث، يستدلون بايات الزمر اثنتان، يستدلون بالاحاديث النفقة الأولى يعني نفقة أن الناس يفزعون ثم بعد ذلك يصعقون، التي وردت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فأرى موسى قائما ممسكا فلا أدري أفاق قبل أن يقتل بنفقة الصعق، الثالثة حين يقوم الناس من قبورهم لرب العالمين. نعم لا يموتون إلا مع الصعق، وهذا ظاهر الفزع غير الصعق. نعم هذا ظاهر من الأحاديث، ويكتب العلماء نعم يقول أن هذه تابعة لهذا، والخلاف سهل في هذا يعني ليس من العقائد التي يعني، لكن لا نحتفظ بكلام السلف لأن لا أعلم خلاف عن المتقدمين، لأن فقط ثلاث وإن كان أو عصيق بها اثنتان الخلاف يعني لا يؤثر، لأن اللي يقول هذا يذكرون هذه في هذا. نعم التقليد لا يمنع مطلقا، التقليد يعني اللي يحاربون الان التقليد من كل وجه هذا غير مصيبين، التقليد لا يمنع منهم من كل وجه، نعلم ان الله جل وعلا قال فاسالوا اهل الذكر ماذا يصنع المقال، اختلف عالمان قال احدهما ان مس الذكر ينقض الوضوء، قال الاخر ان مس الذكر لا ينقض الوضوء، والعام حاضر ماذا يقال، العام سوف يقلد احدهما، فليس بدليل ان العام يسال عالم ما دليله ثم اعطاه الدليل، ايش كمان هذا الراجح والاخر يقول لنا غلط مرجوح، فهو من ضرورة سوف يقلد في هذه الحالة، والله قد فسد الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالتقليد غير ممنوع مطلقا، العامي يقلد من يراه اعلم الناس او اعلم الموجودين في نظره او رعاهم، وتبرأ ذمته بذلك. اذا تبين له غلط العالم بدليل ياخذ به، اذا ما تبين له هو يعتقد ان العالم هو متبع الدلاله الاخر لازم لا له معالجه المسائل الفقهيه، مسائل عقديه فياخذ ادله من كلام حتى بعض مسائل العقيده الانسان قد يقلد. ونحن نرى ابن القيم عجاز قدره وعظم منزلته في بعض الاحيان يذكر المسائل ويقول انا لامين لقول شيخنا او انا قول شيخنا، هذا في الحقيقه وان كان قد يسمى اتباعا في بعض الاحيان، لكن نوع التقليد هذا، هذا نوع من التقليد المظاهر والحالة. فالإنسان قد يقلد ابن تيمية، قد يقلد ابن القيم، قد يقلد على التابع في بعض المسائل، لكن الأصول العامة هذا لا يعذر بها التقليد. يعني واحد مثلا يعذر أحد بوجود الرب، يقول أنا أقلد العالم الفلاني إن الله موجود، هذا لا يعذر بأحد. آخر يقول أنا أقلد العالم الثاني بوجود محمد أو برسالة محمد، هذا لا يعذر بأحد. أما تفاصيل الرسالة فقد يوجد شيء من التقليد، قد يوجد شيء، فالذي يحارب التقليد بكل وجه حتى في المسألة الفقهية هذا غلط، نعم يحارب التعصب، أما التقليد فلا يحارب التقليد، في تقليد محمود، ماذا نجعل العامة في بلبلة، أو نجعل المستقلون باستقصاء الأحكام فيقعون في البدع والضلالات هذا غير صحيح، فقد يقلدون في بعض المسائل، في بعض الصور والمسائل، وهذا لا حرج منهم سواء في المسائل الفقهية أو حتى بعض المسائل العقدية باستثناء الأصول، لا تقليد فيها. نعم. ما كان الصبيان اليهود الصبيان اليهود إذا لم يبلغوا فهم غير مكلفين، وقد اختلف العلماء فيهم، منهم من قال بأنهم في الجحيم لقول صلى الله عليه وسلم تبع لأبائهم، ومنهم من قال الله أعلم بما كانوا عاملين للحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى أنهم يمتحنون يوم القيامة. والقول الثالث أنهم في الجنة، الحديث الذي ورد في البخاري في كتاب الجنائز أنهم في حضانة إبراهيم، وهذا الذي مال إليه البخاري وغير من العلماء، هو قول قوي هذا القول لأنهم غير مكلف، ولكن لا يعاملون في الدنيا معاملة المسلمين، فلا يجوز الصلاة عليهم، فلا يجوز الصلاة على الأطفال المشركين، لأنهم يعاملون في الدنيا معاملة الكفار. السر في هذا أنهم غير مكلفين، السر أقصد يعني السر في كونهم في حضانة إبراهيم أنهم غير مكلفين، ولأن الإنسان قال كل مولود يولد على الفطرة، فبالتالي على سؤال الأخ حين يسأل عن أطفال المشركين أنهم قد يكون معرضين، نقول مثلا غير مكلف حتى لو وجد منه نائي عن اتباع الشريعة فهو غير مكلف ما حقوق بذلك، فحينئذ يعد في حضانة إبراهيم، أما لو بلغ ولو بيوم واحد من امتنع عن اتباع الشريعة فإنه يعامل معاملة الكفار في الدنيا والآخرة، عند قوله صلى الله عليه وسلم لا يسمعهم إلى أحد من الأمة لا يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بما أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. وأما الكافر إذا لم تبلغ الدعوة، لم تبلغ الدعوة، لم يبلغ الإسلام ومات على الكفر، فنعامل في الدنيا معاملة الكفار، نعامل في الدنيا معاملة الكفار، وأما في الآخرة فنتهم غير أنهم الناس الذين يمتحنون يوم القيامة، لأن الحديث مقيد لا يسمع، فإذا ما سمع نعامل في الدنيا معاملة الكفار يمتحنون يوم القيامة. ماذا يقصد يعني؟ هل بمعنى اللغوي الغزلي؟ خلاص بس في ذلك يعني. نعم؟ غيره. قد تعد نعم بهذا الاعتبار. سوى شيخ السائل المسألة يعني الأخ يقول إذا جن الرجل بعد التكليف في تفصيل في الباب، إن كان مسلما فيحاسب على ما مضى قبل الجنون وبعد التكليف، وإن كان كافرا فحينئذ يكون كافرا لأنه بلغ ولا آمن ثم جن بعد التكليف، فحينئذ يعامل معاملة الكفار في الدنيا والآخرة. نعم الحين الواردة في إجازة عرش لموت سعد هي قوية بشواهدها، هي قوية بشواهدها، ولم يثبت حديث عن المسافر إذا ذا العرش أو لم يأتي لموت موت سعد، فهذا قد يقوى بشواهد. أما الحديث الواردة بأن المباركب الذكر الذكر اهتز عرش الرحمن، هذا الحديث رواه البراني وغيره وهي حديث منكر. اي نعم قلت لك من قال وامتنع عن تسمية اليهود والنصارى بكافر قلت الكافر بجمع المسلمين لم يخلف عن ذلك احد، وقلت بقليل عن ذلك وحكيت الاجماع عن ابي الحسن الاشعري وعن غيره من العلم، وهذا صريح القران وقد كفر الله سماه كفار الله قد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه، وصريح القران لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين والمفكين حتى تاتيهم، فقول لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب سماهم الله كفارا، والقران صريح لتسميه اليهود والنصارى كفار، فمن امتنع عن تسميه اليهود والنصارى بكفار فهذا كافر بالاجماع. وقال العلماء في نواقض الاسلام من لم يكفر اليهود والنصارى او المشركين او شك في كفرهم فهذا كافر بالاجماع المسلم. وما فائدة من قوله حين سميه في الآخرة من أهل النار ولا سميه في الدنيا من أهل الكفر؟ الله جل وعلا إن الله لعن الكافرين سمى الله كافرين وكفر لعن الله، إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا. وتواترت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في تسميتهم الكفار، والحديث ذلك لا سميه في الدنيا من أهل الكفر، الله جل وعلا إن الله لعن الكافرين سمى الله كافرين وكفر لعنهم الله، إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا. وتواترت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في تسميتهم الكفار، والحديث ذلك لا بالمئات عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما يطلق وما يطلق أن يطلق عليهم اللقب الكفار، لكن يرى من المصلحة مثلا أنه في خطاب معين أو في شيء أنه ما يطلق هذه اللفظة مو بيمتنع عنه، لكن يرى أن المصلحة أنه يقول اليهود أو النصارى حتى أنه مثلا يدعوهم مصلحة معينة كمخاطبة تختلف عن إطلاق الكل، يعني دائما ما يطلق الكفر على اليهود النصارى لا، بس في هذا في خطاب معين خطاب خاص يختلف هذا المسألة. إذا كان يعني يطلق خطابات الأخرى في كلامه في دلالاته وفي كتب مثل رسالة أو خطاب أو غير ذلك يطلق نص الكفار لأن نصها كفار، لكن في خطاب معين أرسله لكافر فقال إلى مثلا اليهود أو النصراني أو أهل الكتاب خطاب معين فيشهد بالآية قل يا أهل خطاب معين. أما إذا كان يمتنع عن تسمية اليهود النصارى بكفار فهذا كفر بعينه، وإذا كان يمتنع لظرف معين قد يكون مبتدعا أو منهزما أو ضالا أو حرفا. أما إذا كان في الجزئية هذا الواحد بغى هذا لا حرج منه. الأخ يقول إذا أقرض زيد عمرا مثلا $100 إلى شهر رمضان، حين جاء شهر رمضان قيمة الدولار ارتفعت فصار يرد في الوقت الحاضر بقيمته في الوقت الحاضر، فإذا أقرض مثلا على من قبض مثلا 1000 ليرة ثم ارتفعت الليرة من قبل كانت الليرة لا تساوي شيئا الآن ارتفعت الليرة، في الحقيقة يردها بما اقترض منه سواء كانت في النقص أو في الزيادة. يعني في ماذا؟ لعله يقصد تقسيم الخبر، يقصد تقسيم ولا يقصد المتواتر؟ سؤالي موجه إليه، النقل تنقل أنت يعني في وجود متواتر ولا أنت لا لا ما الإمام الدائري لما رد على المريسي وأنكر عليه التواتر، لأن المريسي أورد خبر تعريف المتواتر مغاير لمعاني السلف فبدع أنه أول من قال مثل المتواتر في هذا المعنى. ولكن ابن أحمد نفسه حين السؤال عن المتواتر قال ما صح إسناده فلقاه العلماء بهذا تعريف الإمام أحمد. وهذا الذي حكاه السجزي عن أهل السنة في رسالة إلى أهل زبيب، وحكاه ابن أبي العز في شرح الطحاوية عن أهل السنة. فقال نعم بعض أهل البدع يصطلحون على متواتر خاص، وهو الذي أنكرته قبل قليل ذكرت عن البدع حين ذكر له أربعة شروط، وقلت أن البدع يصطلحون على متواتر. هذا معروف عن المريسي وأضراب ابن أهل البدع، يقول أن أيام واحد المتواتر كثير من رغب الساد أن تحيل العالي التواطر على الكذب يكون الساد خبر من الحزن. وهذا ذكر ابن حجر ظن منه أنه من قول أهل العلم في شرح النقبة في النزهة، وقلت أن هذا معروف عن البدع والكلام. فنعم بهذا الاعتبار لا شك فيه أن قول أهل. أما باعتبار الآخر تعرف على السنة وأنه لا يشترط له عدد وأنه ما صح إسناده ولا قال عليه القبول، فهذا نص عليه الإمام أحمد ونص عليه السجزي في رسالة الأهلي زي كما أيضا في باب آخر نصنا على بعض الأخبار المتواتر الأحاد من تعرف على البدع اللي يعرفون الأحاد بتعريف معين ليأتوا على أصول السنة، فلا نعم منكر التسمية. نعم.